قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال أوفوا ببيعة الأول فالأول، أوفوا ببيعة الأول فالأول، هذا فيه وجوب البيعة، فيه وجوب البيعة والوفاء ببيعة الأول. وأما إذا جاء أحد ينازعه فلا يجوز للناس أن يمكنوه من ذلك، وذلك قال عليه الصلاة والسلام فاضربوه بالسيف كائنا من كان. فإذا بايعوا الخليفة وجب عليهم أن يبقوا على بيعته وأن لا ينبذوا بيعته أبدا، وهذا لا يحل، فإن فعل أحد منهم ذلك فإنه غادر، ينصب له لواء غدر يوم القيامة. وقد تقدمت الأدلة في هذا الباب كثيرا، فعقد البيعة واجب، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فإذا بايعوا الخليفة وجب عليهم أن يبقوا على بيعته وأن لا ينبذوا بيعته، وأن ينبذوا كل من أراد الخلافة وهو حي، وأن يعينوا الخليفة على من أراد أخذ الخلافة منه في حياته. ولو ترك الناس هكذا لصاروا فوضى. وهذا الأمر قلت لكم في الدرس السابق في آخره لا يدخل فيه حكام الأقطار الإسلامية في عصرنا بالنسبة لبعضهم بعضا، فكل واحد منهم له بيعة خاصة وسمع وطاعة في قطره، فأهل كل قطر في عنقهم بيعة للخليفة والحاكم المتخلف عليهم، ولهم عليه ولهم وعليهم أيضا سمع وطاعة له. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الإمام هو ولي الأمر الأعلى في الدولة، ولا يشترط أن يكون إماما عاما للمسلمين، لأن الإمامة العامة انقرضت من أزمنة متطاولة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي. قال فإذا تأمر إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام، وصار قوله نافذا وأمره مطاعا. ومن عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه والأمة الإسلامية بدأت تتفرق، فابن الزبير في الحجاز وبنو مروان في الشام والمختار بن عبيد وغيره في العراق، فتفرقت الأمة، وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم وإن لم تكن له الخلافة العامة. قال وبهذا نعرف ضلال ناشئة نشأت تقول إنه لا إمام للمسلمين اليوم ولا بيعة لأحد. يقول الشيخ نسأل الله العافية ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم، أم يريدون أن يقال كل إنسان أمير نفسه. قال هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية والعياذ بالله، لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي وصار له الكلمة العليا فيها فهو إمام فيها، وقد نص على ذلك العلماء من صاحب سبل السلام أي شوكاني، وقال إن هذا لا يمكن الآن تحقيقه، يعني جمع الأمة على إمام واحد، وهذا هو الواقع الآن. فالبلاد التي في ناحية واحدة تجدهم يجعلون انتخابات ويحصل الصراع على السلطة ورشاوى وبيع للذمم إلى غير ذلك، فإذا كان أهل البلد الواحد لا يستطيعون أن يولوا عليهم واحدا إلا مثل هذه الانتخابات المزيفة فكيف المسلمين عموما؟ هذا لا يمكن، لا يمكن الآن أن يجمع الناس على إمام واحد. وإسقاط الإمامة وحكمها عن الأئمة في الأقطار تعطيل للإسلام وتعطيل لمصالح العباد، وهذا لا يقوله عاقل. لذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. فما يروج الآن في الساحة أنه لا سمع ولا طاعة للحكام وأنهم غير شرعيين حيث سقطت الخلافة ولا حاكم يجمع الأمة كلها، فهذه الأحاديث لا تطبق الآن ولا يوجد في أعناق الناس بيعة، هذا قول باطل لا يقول عاقل، وهي في الحقيقة شبهة من شبه الخوارج يروجون لحكمهم وتسلطهم وفتنهم. وقال الشوكاني رحمه الله: وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار في كل قطر من أقطار الولاية أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك، ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته، فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه. وكل صاحب قطر يقول وكل صاحب القطر الآخر وكذلك صاحب القطر الآخر، فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب. قال: ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار، فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها، ولا يدرى من قام منهم أو مات، فالتكليف بالطاعة والحال هذه تكليف ما لا يطاق. يقول: وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد، فإن أهل الصين والهند لا يدرون بمن له الولاية في أرض المغرب، فضلا هذا في زمن الشوكاني، عن أن يتمكنوا من طاعته، وهكذا العكس. وكذلك أهل ما وراء النهر لا يدرون بمن له الولاية في اليمن، وهكذا العكس. فأعرف هذا فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار، ومن أنكر هذا فهو مباهد لا يستحق أن يخاطب الحجة لأنه لا يعقلها. فالعلة من نصب السلطان حفظ حقوق الناس ودفع بغي بعضهم على بعض، وهذا مع تعدد الأقطار أولى، يعني بغي القطر على القطر أشد من بغي الإنسان على إنسان. فإذا لم ينصب سلاطين على كل قطر فالبغي يكون أعظم. ثم عدم القول بالإمامة مع تعدد الأقطار يلزم منه أن تعيش الأمة حال الجاهلية مع القدرة، وأن من يموت من المسلمين ميتته جاهلية. قال ابن تيمية رحمه الله: والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. وقوله: ثم أعطوهم حقهم واسألوا الله الذي لكم فإن الله سائلهم عما استرعاهم، قال في آخر الحديث: ثم أعطوهم حقهم. قال القرطبي: قوله أعطوهم حقهم يبين به السمع والطاعة، يعني ما حقهم؟ يقول: السمع والطاعة والذب عنهم عرضا ونفسا، أي تذب عن عرضهم وعن نفسهم، والاحترام والنصرة له على من بغى عليه. فحق الرعية الراعي على الرعية السمع والطاعة والذب عن عرضه وعن نفسه، وأن يحترم وأن ينصر. وقال ابن حجر: قوله أعطوهم حقهم أي يطيعوهم وعاشروهم بالسمع والطاعة، فإن الله يحاسبهم على ما يفعلونه بكم